صوت العرب من القاهرة. العقل، الرشد، الحكمة. مواصفات مستحيلة. مواصفات مستحيلة، تأليف أبو سليم البحطيطي، إخراج يسرية علي. عجبت لك يا أخي، عجبت لك. أولست على حق يا شن؟ فيما إصرارك على الحديث في موضوع كهذا يخصني أنا؟ كأنك لا تعلم سبب حرصي على راحتك. أعلم أنك أخي يا ضرار. ليته كان السبب الوحيد. وهل من سبب غيره يا ضرار؟ يا شن، أنت أكبر مني، ومع هذا تزوجت أنا قبلك، وأصبح لي بنون وبنات، بينما أنت يا أخي ما زلت مصرا على موقفك. ألي هذا الحد يتعبك إصراري على موقفي هذا؟ أنا؟ لا لا يا شن، لست أنا، ولكنها أختك المتزوجة. ما شأنها؟ لقد تبرم زوجها من تفرغها ساعة كل يوم لترتيب بيتك على حساب بيتها هي وأطفالها، وكذلك زوجتي. هي أيضا بتفرغها ساعة أحيانا لترتيب بيتها هي وأطفالها. يا شن، أمن الصواب إذن كذا بلا زواج يؤنس حياتك بالأنس والمودة والسكينة والرحمة، وقد تقدمت بك السن لا لشيء إلا لأنك لم تعصر بعد على ذات العقل والحكمة والرشد حتى الآن. وأنا قلت لك إن العاقلة هي ضالة العاقل، فإذا كان يهمك حقا إضرابي عن الزواج حتى الآن، فهيا وابحث معي عن ضالة أنشدها. لقد بحثت. ماذا؟ ووجدت. بنت من؟ أبوها ثري. لا يهم. كيف؟ المهم هو من هو. والطيب المنبت يا شن. عرندس. عرندس. ذلك العاقل اللبيب يا شن. أين يقيم؟ على بعد مرحلة من هنا. لكن أهي عاقل؟ كأبيس وحلمة وحكمة أكثم ابن صيفي نفسه، ذلك الذي نقرأ عنه يا شن. حقا ما تقول يا أخي. أنا أخوك، لا أكذبك يا شن. متى نذهب إليها إذن؟ من الآن إذا أردت. هيا بنا. مرحبا بك يا ابن أخي. مرحبا بك يا عمي. حياك الله وبياك يا عمي. إنك لم تسألنا بعد عمن نكون يا عمي، ولا من يكون أهلنا لتعرف أصلنا وأصولنا. لا يهمنا من يكون شن ولا من يكون أبوه، المهم هو يا ضرار. لقد علمت كغيرك يا عمي، كما قلت لك إن شنا أخي هو من هو، عقلا وذكاء وحكمة، وهو سليل بيت عريق يا عمي. فما رأيك؟ وأنت أيضا ستسمع وستعرف أن ابنتي حسناء هي أيضا من هي، كأمها، عقلا وذكاء وحكمة وسليلة الشرف والسؤدد مما لا ينكره أحد من حينا. إذن فهو لها نعم العريس، وهي أيضا له نعم العروس. شكرا لك يا عمي، شكرا لك على أنك أوليتنا هذا الشرف العظيم. نعم، إنه لشرف كبير لي أن يصاهرني أخوك، فاقبل موافقتي يا بني ممهورة بالترحيب بك وبأخيك العريس. إذن فمتى نتفق يا عمي؟ نتفق على ماذا يا شن؟ على إجراءات عقد القران والزفاف ومستلزماتهما. في أي وقت ترايانه مناسبا طبعا؟ أيكون غدا؟ بيتي مفتوح لكما في أي وقت يا بني. إذن هيا بنا الآن يا شن لنعد ونستعد للاتفاق. أخيرا يا شن. أخيرا ماذا يا سعد؟ وجدت ضالتك التي تنشدها زوجة تقاسمك المودة والحياة المطمئنة. نعم، يقال إنها ذات عقل وحكمة فعلا يا سعد. المهم أنها ذات مال. وما دخل مالها فيما أنتظر منها مستقبلا يا أخي من لطف العشرة وحسن المعاملة؟ شان. نعم نعم يا زوجة أختي العزيز، إن المال عرض زائل قد يزول في أي وقت، ولا يبقى من الثرية إلا خلقها وعقلها وحكمتها كشريكة في قيادة سفينة العمر التي تقلها هي وزوجها إلى بر المودة والسكينة والسعادة وراحة البال. فعن أي مال تتحدث يا سعد؟ أتحدث بما يتحدث به العامة من أمثلة لهم تضرب في هذا المقام. مالي ولهذا فيما أنشده لنفسي من سعادة مستقبلا. نعم، ولكن المال أساسي. المال فقط أم أوليس المال وحده هو المدخل الأول والأساسي للسعادة يا شن؟ أتراها لو كانت حمقاء ذات مال، أليس من الممكن أن يذهب حمقها بمالي وبمالها، ولا يبقى لنا إلا حمقها يحيل حياتنا جحيما من الشجار واللجاج والاختلاف؟ على أي حال بالرفاء والبنين يا شن، وندعو الله أن يوفقك فيما شرعت فيه. أشكرك يا سعد. أولا. لا تقل أولا ولا ثانيا. فماذا إذن؟ أنا لا شروط لي على مقدار المهر يا بني. عمي إننا حسبي من الشرف أن تكون عريسا لابنتي وكفى. أرندس. نعم، قصدي هو أن قصدك ماذا يا عمي؟ وماذا تطلب شبكة لابنتك إذن؟ متروك لتقديرك أنت أيضا يا بني. فهي أربعة من الإبل إذا وافقت. نعم موافق يا ضرار. أرندس. نعم، إنها مبدئيا أعني أريد فلنتحدث إذن في مستلزمات بيت الزوجية يا عمي. بل تحدث فيها أنت مع نفسك يا بني، فهو بيتك أنت وليس بيتي أنا. ألا ما أنبلك وأعقل لك يا أبا حسناء؟ تالله إنك لنعم الأب ونعم الصهر في الحي كله. أما علمت بأن كل الماديات هي هنات هينات لا قيمة لها إذا ما قرنت بالانسجام والمودة والسكينة والرحمة بين الزوجين؟ نعم يا عمي نعم، بارك الله فيك وعليك، أليس كذلك حقا؟ هارندس. دعيني أرى رأيي يا أم حسناء، وغدا سترين الصواب فيما أرى. إذن بقي تحديد موعد العقد يا أبا حسناء. فليكن من الآن إذا أردتما. نعم، خير البر عاجله، فليكن غدا. على بركة الله. فلينادي من الآن المنادي في الحي كله بأنهم مدعوون لحضور عقد قران شن على حسناء بنت عرندس. قهوة سيشربون فقط أم جداء وخرافا أيضا سيأكلون؟ الاقتصاد في هذا وفي ذاك أجمل بالعريس أن يقدمه يا سعد. هذه إجابة أجيب بها من يسألني يا شن؟ وهل من إجابة أعقل منها يا سعد؟ أنا لا أعرف ماذا تقصد بالضبط. لا شيء أكثر من أن نكون عاقلين مقتصدين في أمورنا، خاصة في مراسم عقد القران ومراسم الزواج. نعم، ولكن إنك مهما قدمت وأصرفت فلن يشكر لك المدعوون إسرافك وتبذيرك يا رجل. مهما تقل فإنه لابد من الإعداد مقدما لكل ما سنقدمه للمدعوين يا شن. قلت لك نعم سنعد بعقل مقتصد يا سعد، لأن ما يهدر ويراق تبذيرا وإسرافا في مثل هذه المناسبات إنما هو دين مؤجل سيسدد من معيشة العروسين مستقبلا، أليس كذلك؟ Thank you. عقد مبروك يا شن. عقد ميمون يا فتى الفتيان. مضى على عقد القران شهر يا عمي. تريد موعد الزفاف إذن؟ ليفرغ كل منا لشؤونه وحياته الخاصة. لا مانع عندي، ولكن ولكن ماذا؟ هل أعددت عش الزوجية المطلوب؟ نعم، أعددت ما يطيب لي العيش بين جدرانه، أنا وشريكة عمري التي أحبها وتحبني طبعا. أوليس من حقي أن أعرفه العش؟ أوليس من حقي أن أراه وأن أعاينه أولا؟ بلى، وإني لا قادر على أن أصفه لك مبدئيا. تصفه؟ نعم، إنه عبارة عن خباء جميل، فلا هو بالواسع الذي يثقلنا ملؤه وتجهيزه بما لا يفيدنا بعضه، ولا هو بالضيق الذي يعوق راحتنا فيه ضيقه. كلامك غير مفهوم يا فتى. ماذا؟ إن هذا الذي تصفه لا تنسى أنني قد رأيته. فعن أي عش تتحدث إذن يا عمي؟ عن العش الذي لابد منه لاستقبال ابنتي أنا، لا العش الذي يليق بك أنت يا سيد شن. كلامك غير مفهوم يا أم حسناء. كيف لا تعلم وكيف لا تفهم أن ابنتي هي بنت من قد علمت حسبا وثراء وجاها؟ نعم نعم، قد علمت كل هذا، قد علمت. فهل علمت يوما أن أصابع يدك نفسها متشابهة؟ إنها غير متشابهة، ولكنها تتساند وتعاونها وتآلفها لتكون منها يدا واحدة تمارس ما خلقت من أجله يا سيدتي. أنا لا أفهم إلا شيئا واحدا يا سيد شن. ما هو؟ هو أنك ما دمت قد علمت فلابد أنك قد أعددت عشا ليس كمثله عش. ماذا تقصدين؟ وماذا تطلبين بالضبط؟ إن ابنتي وهي من هي لكي تعيش في عش فلابد أن يكون أساسه ورياشه من خشب الأرز وأعواد الأبنوس والعاج، وأن يكون مسقوفا بالمموه بالذهب والفضة. وجدران؟ نعم، فلابد أن تكون من أغلى الأصواف والأوبار إن لم تكن من أغلى الفراء المستورد يا سيد شن. ثم ماذا؟ ثم لابد أن ترى عيناك أينما تولي شطرة في أي ركن من أركان العش. لابد أن ترى التحف والألطاف والأثريات والمزخرفات والزينات والنقوش والمعلقات. وأقواس النصر الراسيات. نعم، وكل ما هو ثمين وغال من المستحدثات، ضروريات كانت أو كماليات. إياك أن تردد مثل هذه الخزعبلات والخرافات أيها الغر. ماذا؟ لا شيء اليوم اسمه كماليات وشيء اسمه ضروريات يا عريس ابنتي العزيز. وما ذنبي أنا وأنا لست صاحب هذه التصنيفات؟ نعم، هي من تصنيفات الحمقى والحمقوات، من العاجزين والعاجزات عن اقتنائها كضروريات، فيلجؤون ويلجأنا إلى مثل هذه الخزعبلات. ماذا عن الأرضيات؟ نعم، أرضيات العش لا يجوز أن ترى مما جثم على صدرها وكتم أنفاسها وحجب أديمها من الفرش السميكة والأرائك الوثيرة المستطيلة والمقاعد الفارهة والتنافس الثمينة والستائر البنبية الشفافة. لابد أن تكون الستائر بنبية وشفافة وهفافة وعريضة والبسط والسجاجيد والمشايات. المستوردة، كل هذا مستورد. بسم الله ما شاء الله، يقين شر الحسد وعيون الحاسدين مستقبلا. نعم، ليكون ذلك زينة بيتك وأبهت مظهرك وأنيس عشك وعنوان منزلتك بين القوم. أي قوم؟ أولئك الذين ستستضيفهم. فماذا لو رفضوا الضيافة لهم؟ لا شك أنهم ليسوا بهذا الجنون، إذ لابد أن يقبلوا ضيافتك كل حين لتجالسهم وتسمر معهم، بينما تلاحظ أنت أعناقهم وهي تشرئب إعجابا وحسرة على أنفسهم. إنهم لا يستطيعون اقتناء قشة مما يزدان بها بيتك، فتستمتع أنت بهذا كله وأنت ترفل جالسا في أغلى الطيالس ورأسك محشورة. رأسك ورأسك أيضا مرفوعة بأطول القلانس. هذا رأيك أنت وحدك أم هو رأي ابنتك حسناء يا أم حسناء؟ وهل هي إلا ابنتي الحكيمة الرشيدة العاقلة؟ رأيها هو رأيي، ورأيي هذا هو أيضا رأيها. عظيم. ما رأيك أنت يا عمي في هذا كله؟ أنا؟ نعم، فيما صمتك هذا؟ أفلا تتحدث أنت أيضا بما ترى؟ تالله إن ابنتي لحقا عاقلة، وأن أمها كسيدة لهي مثل بنتها، أكثر مني خبرة في هذه الأمور. وإلا قلت لك قبلها هذا الذي سمعته من أمها. المهم يا شن. نعم، المهم ماذا بعد هذا؟ ما الحل فيما استعصى علي حله؟ ما هو يا أبا حسناء؟ إن فتى محظوظا هكذا مثلك زوج بنت من قد علمت حسبا ونسبا وجاها وثراء وذكاء. نعم، ويملك عشا عامرا بكل ما هو ثمين ومستورد. ما شأنه؟ كيف يكون بهذا المستوى ولا راحلة له غير هذا البرزون الأعجف المسن؟ تقصد أن برذونا كهذا الذي أملكه لا يليق بمستوى محظوظ مثلي؟ لابد لك وأنت تملك ما حرم منه الآخرون من حصان هو بعينه الذي رآه ووصفه امرئ القيس في معلقته، أظنك تعرفه. نعم، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه، وأكتب على ذيله يا ناس يا شر. ما تكتب يا بني، فالحسد فطرة مركبة في نفوس العاجزين. وما أدراك أنني لست من أولئك العاجزين. ماذا تقول يا فتى؟ على هذا فأنت ستحسد نفسك يا شن. أبا حسناء، على أي حال فالمهم الآن يا شن. المهم ماذا بعد هذا؟ إنك موافق بالطبع. لا يا عمي. ماذا؟ حسب ما سمعت من مغالاة لا يقول بها إلا مغالاة. نعم، مغالاة هي مؤامرة على مستقبلي كزوج وتربص بحياتنا الزوجية المقبلة المرتقبة، إذ هي إرهاق لقدري المادي الحاضر والمقبل، بل هو الضمان لعيشي ومعيشة ابنتي معك في عش واحد سعيد وحياة مطمئنة مشتركة تحلم بها الصبايا من أمثال ابنتي حسناء. وأنا أرفض أن يضمن الانسجام والمودة والرحمة بيني وبين ابنتك مثل هذه المغالاة في الأمتعة والحطام. عجبت لك. لأنا ما الذي تراه إذن ضمانا للمعيشة غير هذه الأشياء الثمينة كلها يا شن؟ أرى الأثمن من كل هذا جميعه يا عمي. ما هو إذن؟ العقل. العقل؟ نعم، العقل، الرشد، الحكمة يا أبا حسناء. عما تتحدث أيها الغر؟ عن الذي منه وبه يكون الحلم، الذي تكون منه وبه السماحة وسعة الصدر، إذ بهما ومنهما تكون المودة والرحمة والسكينة وراحة البال. دع عنك هرائك هذا كي لا نختلف يا فتى. ما كنت أريد ولم أكن أرجو أن نختلف، ولكن إذن فاستجب لما هو مطلوب منك يا بني حتى لا نختلف. كلا كلا، لن أختلف معك يا عمي. لأنك عاقل طبعا. نعم، لأني أرفض أن يكون بيني وبينك نسم. ماذا تقصد يا سيد شن؟ ابنتك طالق يا أبا حسناء. خسئت وثكلتك أمك أيها الغر. أنا يا أم حسناء؟ هكذا قبل الدخول بابنتي وتقول عن نفسك إنك عاقل يا فتى؟ نعم، لأن الزواج لا ضمان للسعادة فيه مستقبلا غير المادة والحطام فقط، لحري به أن يرفض قبل القبول به والدخول فيه عن إذنكما. بئس العريس الغر أنت يا شن، فاذهب غير مأسوف عليك. يا شن يا شن. أنت مرة ثانية يا أخي. اسمعني أرجوك يا شن. قل ما تريد يا ضرار. إن أختك عزة وزوجها يثقلهما الأسف والألم من أجلك. لأنهما يخشيان خدمة عزة في بيتي ساعة يومية. بل هو خوفهما عليك عزلتك هذه، ويرجوان أن تحاول من جديد. فأسرعت أنت وحاولت. فهل أخطأت؟ المهم، هل عثرت؟ نعم، وجدتها كسابقتيها، ها؟ أليس كذلك؟ لا لا لا، إن تحرياتي وتقصياتي عن معدنها وحقيقتها تجعلني واثقا تماما من سلامة ترشيحها عروسا لك يا شن. عمن تتحدث؟ عن العروس الأولى أم الله؟ لا لا لا، بل عن الثانية أتحدث يا رجل. من تكون؟ عفراء. حسن، ألا تسألني بنت من تكون؟ المهم هي أولا. هي عاقلة. وثانيا رشيدة. وثالثا حكيمة. ورابعا حليمة. وخامسا تأكل القطة عشاءها. إذن فهي البلهاء الغفيلة. لا لا لا لا، أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد أنها طيبة، لا شراسة في طبعها ولا الشغب من صميم أخلاقها. على أي حال فلأجلس معها أولا. تجلس؟ كيف وأبوها منذ زمن في الدار الآخرة؟ فليكن بحضور أمها. سأدبر أنا موعدا. مع أبيها أم مع أمها؟ أنا في انتظارك. لقد استبشرنا خيرا يا شن. نعم، خاصة وقد علمنا أن العروس هي الشمس بهاء والبدر جمالا. الجمال وحده لا يكفي يا عزة. فما الحل إذن؟ الحل في ماذا؟ إنها فقيرة لا تملك غير جمالها كما سمعت من أخيك. ولكني لا أبحث عن جمال حسي فحسب ولا عن مال فحسب، فكلاهما وديعة مستردة وعرض زائل يا سعد. مهما يكن فإن جمالها عوض لها عن فقرها. يا أخي، إنها إن كانت جميلة جمالا حسيا فقط فهي ليست لي ولست لها. يا شن شن يا شن. انضرار، ما زلت تجلس هنا يا رجل؟ كدت أنسى الموعد فلا تؤاخذني. ألا هيا وأسرع إلى هناك، فهما في انتظارك يا أخي. مرحبا بك يا شن. حياك الله وبياك يا سيدتي. وأنت يا عفراء؟ كل مهموز له رنين. إذن فهو يعجبك؟ ليس بالاسم وحده، يتزوج المرء يا يا يا عفراء. المهم عندي من تكونين؟ أنا التي أوافق على الزواج منك. لابد لك من شروط. ومتى كان الزواج بلا شروط يا شن؟ فلأسمع إذن. ابنتي جميلة كما ترى. فقط. وهل بعد جمالها ما تبحث عنه يا رجل؟ غدا قد تصاب مثلا بما يعجل بذبول الجمال قبل الأوان. ما أشأم كلامك يا هذا. إنه احتمال يا سيدة. أي احتمال يا هذا؟ نعم، قد يحدث لها أو لغيرها، مثلا مجرد احتمال. كلا، لن يحدث، كفانا الله شر أن يحدث. وكيف ولماذا ومتى يحدث وهي بكل هذا الجمال يا هذا؟ يا سيدتي لا تغضبي من قولي، فأنا أقصد. ما أشأم وأقبح هذا الذي تقصد، إننا حقا. أمي، أما سمعتي ماذا قال يا عفراء؟ حسبك الآن على الأقل، ودعيه يتحدث. بل تحدثي أنت يا عفراء. نعم، أقول، ما الحل إذن؟ الحل في ماذا؟ إنني فقيرة، ما جئت إلا للزواج منك فقط، وليس للزواج من مالك. فقيرة كنت أم غنية؟ إذن فليكن المال من مالك. إن حياتي نفسها ستكون ملكا لك. وما الذي يضمن لي أن أبويك لن يطمع في كل مالك؟ نعم، ماذا تقصدين؟ إنني فقيرة من المال كما قلت. لا يهم، فأنا أرجو ألا تكوني فقيرة العقل والحكمة والرشد يا عفراء. لكنه من المهم أن تكون لي ذرية منك. سبحانه الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. فإذا وهب الله لنا الإناث والذكور، فأي ضمان لهم من بعدي؟ من بعدك؟ حنونة أنت كأمك يا حبة عيني. ماذا لو نازعتك نفسك الأمارة بالسوء وطلقتني؟ يا لشماتة الخصوم بك الآن يا ابنتي. عفراء. نعم، ماذا لو؟ لو حدث هذا، ولن يحدث إن شاء الله، لو حدث، فأولادي منك هم أولادي طبعا. على أي حال، دع عنك هذا مؤقتا على الأقل. عندك شيء آخر يا عفراء؟ نعم، ماذا لو مت قبلك؟ ما هذا الذي تقولين؟ نعم، ماذا لو مت قبلك؟ ومن أين علمت أنك؟ يا شن، افرض أنني. أفصح يا عفراء عما تريدين. طبعا ستسرع بالزواج من أخرى. لا كانت هي ولا كان أهلها تلك التي ستتمرغ في خيرك وتنام على فرشك من بعدك يا غالية. بل الأهم أيضا أبنائي. أبناؤك؟ ما الذي يضمن لي سعادة أبنائي مع زوجة أبيهم التي تكون قد ملكت عليك كل عقلك وقلبك ووضعت في جيبها كل ما تملك وكل ما في جيبك؟ عفراء، ألا ما أضيعهم حينئذ وما أتعسهم حقا؟ عما تتحدثين يا أنس؟ عن أولادي المشردين البائسين من بعدي. نعم، أين هم أولاده؟ خرجوا مشردين هاربين من زوجة أبيهم. وحر قلبي عليكم يا عيال ابنتي. وحزناه يا أمه، وحزناه. ومصيبتاه ومصيبتاه. يا عفراء. حبة عيني، يا حبة عيني على ما أصابك يا ابنتي. بل ما أصاب عيالي يا أمه، وحزناه. يا أحفادي، أحفادي يا ناس، أحفادي لم أفرح بهم بعد، وحزناه. يا ناس، يا خلق الله. ماذا تريد أن تقول أيها الغليظ القلب على عيالي إرضاء لزوجتي الشوهاء المنحوسة؟ اللي مثلها. عفراء. عيالي يا أبا عيالي. الغوث، أدركونا يا ناس. لما ترفع صوتك هكذا يا راجل؟ تسمعيني أنت ووالدتك والجيران يا ناس. قل ما تشاء وأوجز يا رجل، قل. ماذا يا أبا عيالي العزيز، ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ ألا فاعلمي أنني قد فهمت الآن ما تريدين. نعم، شرطي الوحيد هو أن تكتب كل مالك باسمي وتنقل إلي ملكية كل ما تملك حتى إذا مت قبلك. بل سأكتب في نفس الصك أيضا طولك وعرضك وعدد يديك ورجليك وعدد أذنيك وأنفك وكذلك لون جلدك. نعم، حتى إذا قست زوجتك على عيالي من بعدي يكون معهم وثيقة بخطك يؤكدون بها أنني كنت أجمل وأحلى منها، هي تلك الشوهاء المنحوسة. وليس هذا ما تريدينه حقا؟ بلى أيها الغر الأحمق، ألم تفهم بعد؟ حقا حقا لقد فهمت. نعم، إنه قراري أتمسك به وأصر عليه، وإلا وإلا ماذا؟ فلا زواج. إذن فلا زواج. ماذا؟ نعم، لا زواج ممن تريد مقدما حماية ذريتها من أبيهم الذي لم يتزوج بعد بزوجة تأتي بذرية منه وتموت هي قبله، العجل في بطن أمه، ولذلك تصر هي على كتابة كل ماله باسمها مقدما. شن؟ اذهبي اذهبي، فلتموتي وقتما يحلو لك أيتها العفة راء، فلست لي بعروس. يا شن يا شن، أمن العقل أن تقرر أن الحياة قفر بلا عقلاء ولا معتدلين متزنين يا شن؟ أنا لم ولن أقرر هذا بعد يا ضرار. ففيما إضرابك عن المحاولة مرة أخرى للزواج وقد مضى على ذلك عام كامل؟ أنا لم ولن أضرب عن الزواج، ولكني في انتظار أن أجد عقلاء أناسبهم وعاقلة أتزوجها. إذن لو بحثت أنا لك فلن أكون مخطئا. هذا شأنك أنت، فابحث ما شاء لك البحث. لم يطاوعني قلبي على الصبر حتى تقول لي ابحث. كأنك بحثت فعلا. أبشر يا شن. بشرك الله بالخير يا أخي. لقد وجدتها. أنت أيضا الذي وجدها. الفشل في الأولى يا شن لم يعني الإخفاق في الثانية، والإخفاق في الثانية لا ينفي وجود ثالثة عاقلة تتزوجها، فالثالثة. فمن هي ثالثة الأثافي تلك يا فتى؟ عجماء. نعم عجماء. نعم، أبواها حيان يرزقان لا شريك لها في حبهما وعطفهما وبرهما الأبوي الرحيم. أخشى بذلك أن تكون مدللة معجبة بنفسها وممن تغلب عواطفها على عقلها يا ضرار. لا لا لا، بل لها من الوقار والرزانة والفطنة والذكاء ما يجعلها عاقلة العصر وحكيمة الدهر ورشيدة الأجيال. وبعد؟ فأرجو أن تنفض عنك هذا اليأس وتوافقني هذه المرة الأخيرة، ففيها الخير كل الخير يا شن. فإذا وجدتها على غير ما وصفت يا ضرار. عندها لك أن تنظر لنفسك أنت وتتدبر أمرك، فإما حاولت أنت بنفسك لنفسك وإما أضربت عن الزواج طوال العمر. أهذا هو حكمك مقدما علي وعلى نفسك؟ نعم نعم، فهات الآن ما بقي من أسئلتك. لا أسئلة بعد هذا عندي. ألا تسألني عمن تكون؟ لا يهمني غير أن أجلس معها بحضور أبويها. نعم نعم، لك أن تحدثها حتى تتحقق من حصافتها ولوذعيتها وألمعيتها على النحو الذي لمسته أنا بنفسي. فمتى أذهب إليهم؟ من الآن إذا شئت. مرحبا بك يا شن يا بني. حياك الله وبياك يا عم. القهوة يا عجماء. ما أروعك يا عجماء يا ابنتي، وما أمهرك في صنع القهوة حقا، أليس كذلك يا أبا عجماء؟ دعينا حتى نشرب فعلا لنحكم، أليس كذلك يا شن؟ بلى بلى يا عم، هو كذلك حقا. القهوة يا أمي. قدميها يا حبة عيني لعريسك. تفضل. أشكرك. اجلسي يا عجماء. ها أنا ذي قد جلست يا أبي. لماذا تنظرين إلي هكذا يا أمي؟ أم عجماء. اعذرني يا أبا عجماء، اعذرني، فإنه فوق طاقتي حقا. أي شيء هو ذلك الذي فوق طاقتك ويجعلك تبكين هكذا يا خالة؟ الخوف عليها يا ابن أخت. الخوف على من؟ تقصدين عجماء؟ لا شد، ما أخشى أن يحسد جمالها حاسد فيتمكن منها المرض ويحرمها من التمتع بشبابها قبل الأوان يا شن. إنني أعذرك نعم، ولكن ما كان لك أن تبكي هكذا بين يدي عريس بنتك عجماء كما اتفقنا؟ إنها مهجة قلبي يا أبا عجماء، فكيف لا أبكي جمالها الذي يغري الحاسدين فيحسدونها حسدا يحرمني منها قبل الأوان يا رجل. عجماء، فيما تفكرين؟ في لا شيء. على شيء هكذا تصمتي؟ وفيما تريدني أن أفكر؟ في زواجنا مثلا يا عجماء. نعم، فكري بعقل في زواجكما يا ابنتي. أمن الآن يا أبي؟ نعم، فلعله قريب. وقد لا يمضي العام على زواجكما إلا وترزقان ولدا. ومن رأيي يا سيد شن أن ترسل ابنك إلى الكتاب بمفرده يا أبي. ولم لا، وهو النجيب اللبيب. ولكن حصانا مسرعا. ما شأنه؟ قد يدهمه عاما من راكبه يا شن. سيموت الولد. وأحرك بدي عليه. حبيبي لحرقة قلبي عليك يا ولدي. نعم يا لحزن عليك يا حفيدي، مت قبل أن تقول لي يا تيتا. ما أشأم الحياة بعدك يا سلفة كبدي. أبا عجباء، مات ابن بنتي، فالطمي عليه خدك وشقي جيبك يا أم عجماء. أبا عجماء، أفق أبا عجماء. أنت حفيدي قبل أن أسمع منه كلمة يا جدو. لكن هي مظلمة من بعدك يا ولدي. يا نفس يا خلق الله. ماذا يا رجل؟ ألا تندب معنا حفيدنا يا شن؟ بل أصرخ بأعلى صوتي. الغوث أدركونا يا قوم، أدركونا يا ناس. نعم، اقبضوا معنا على الحصان وصاحبه يا قوم. أي حصان أيتها البلهاء؟ ذلك الذي دهم حفيدنا يا سيد شن. أي حفيد وأي ولد أيها الحمقى؟ ابنك وابن بنتنا يا شن. ومتى كان لي ولد؟ وأنا لم أتزوج بعد يا راجل. ولكنك ستتزوج أيها الغر. أتزوج بمن؟ بعجماء بنتنا. كلا لن أتزوج بها يا أبا عجماء. ماذا؟ حتى لا يكون لي ولد منها يدهمه حصان مسرع وهو في طريقه إلى الكتاب يا أم عجماء. إلى أين الآن يا شن؟ إلى حصان يدهمني، إلى حيث لن تراني ولن أراكم بعد اليوم. لماذا أيها الغر؟ أنا الأحمق حقا أم؟ لا عليك أيها الشن، فاذهب إلى حيث ألقت برحلها أم قشعمي غير مأسوف عليك. أنا في حاجة إلى صمتك وسكوتك أكثر من حاجتي إلى نصحك وتشجيعك. أنا ما جئت لواسيك بقدر ما جئت للحديث إليك حتى تقتنع يا شن. أقتنع بماذا يا سعد؟ لقد مضى على ما حدث عام كامل، فليمضي عمري كله، فلن أحاول مرة أخرى. أولا ماذا؟ إن الحياة لم تتوقف بعد. أنا لم أقل إن الحياة توقفت يا سعد. إذن فالدنيا لم تفلس بعد ممن تجد فيها ضالتك يا رجل. لا لا أظن. أتراها مستمرة عامرة بحمقوات ثلاث فقط يا شن؟ إذا خلت الدنيا إلا من حمقوات ثلاث فلن يكون فيها عمار قط يا سعد. إذن فهي عامرة مستمرة لأن فيها عقلاء وعاقلات يا شن. ماذا تريد مني يا سعد؟ أولست ذلك الحكيم؟ يقال عني إنني كذلك. أو تظن أن الدنيا كلها على شاكلتك؟ لا لا أظن. إذن ففيها كحمقاواتك الثلاث كما أن فيها العاقلات من أمثالك يا شن. أنا لم أرى في حياتي مثلهن حمقا وبلاهة يا سعد. العقل ليس وقفا على الشباب من دون الفتيات، وليس وقفا على الفتيات من دون الشباب. وبعد أرجو أن تأذن لي أنا هذه المرة بأن أبحث لك عمن تجد فيها ضالتك المنشودة. العقل، الرشد، الحكمة. أتأذن لي يا شن؟ لا كلا كلا يا سعد. ماذا؟ أنا نفسي الذي سأبحث لنفسي عمن يشاكل عقلها عقلي ويوافق طبعها طبعي لتكون شريكة حياتي. ماذا تقول يا شن؟ لقد فكرت طويلا ووجدت أخيرا أنه لا منص من أن أسيح أنا بنفسي وأتجول في الأحياء والأمصار وأصل الليل بالنهار، ومهما طالت الأصفار لن أعود إلا بضالتي المنشودة. من أجل بحثك عمن ترتضيها زوجة لك تغامر وتركب الأهوال والأخطار وتقاسي مشقة الأصفار واصلا الليل بالنهار. ولم لا؟ وأنا لم أجد حولي من تناسبني كزوجة يا سعد. صحتك يا رجل، عمرك، حياتك، خطر الطريق والأصفار، كل ذلك يهون عندي ولن أخافه ولن أتردد. فدع عنك لومي ونصحي فلن أتراجع. وحيثما تجدها ستتزوجها وتعود بها إلى هنا حيث تقيم بين أهلك وعشيرتك. لا مفر من هذا يا أخي. إذا كان الأمر كذلك فمتى تبدأ رحلة البحث هذه الخطرة يا شن؟ غدا أرتحل متجولا في الأحياء والأمصار إن شاء الله. الله معك، يوفقك في رحلتك يا شن. يا أخ الطريق، أتدعوني أنا يا هذا؟ نعم أنت. ماذا تريد؟ إلى أين مسيرك يا أخي؟ وما شأنك أنت؟ قد أستحل لنفسي الاسترشاد بك. غريب أنت إذن؟ نعم غريب من حي بعيد. ما اسمك يا هذا؟ اسمي شن. فإلى أين أيها الشن؟ أنا الذي أسألك. أنا عائد إلى حي ذلك القريب من هنا. أتأذن لي بمصاحبتك إلى هناك؟ ألحاجة أنت ذاهب أصلا إلى حينا أم ماذا؟ ألا تأذن لراحلتينا بالمسير أولا؟ كما تريد. هيا هيا معا ننطلق في الطريق. والآن يا أخي ماذا؟ أتحملني أم أحملك؟ أمجنون أنت؟ لماذا يا رجل؟ أنت راكب برزاونك وأنا راكب برزاوني، فكيف أحملك أو تحملني؟ معذرة، قد أكون مجنونا حقا فلا تؤاخذني. نعم مجنون بلا شك. أما من أخبار أبدا عن أخيك شن يا درار؟ ومن أين لي بأخباره وأنا لم أبرح الحي مثلك؟ قد لا تحرم كرم الرياح فتحمل إليك شيئا من أخباره، بل هي عواصف من الخوف علي والشوق إليه تضطرب في نفسي، تكاد أن تقتلع البقية الباقية من الثقة في عودته إلينا سالما يا سعد. كلا يا درار. ماذا؟ لا تخشى أي شيء على شن. كيف وهو الذي؟ إنه اللبيب القريب، الداهية العجيب، له من العقل والحكمة ما يرشده إلى حيث ينجو من خطر يهدده. نعم أعرف ذلك، ولكن الأمر لا يسلم من وحش قد ينقض فيفترسه فجأة في الطريق. ما قدر له سيكون يا درار، فدع عنك مثل هذه المخاوف والوساوس يا رجل. على أي حال فإن بقية من الرجاء ما زالت تسكن وتطمئن خواطري. نعم فلننتظر خيرا إن شاء الله. أخي هذا الزرع يا أخي ما شأنه؟ هل أكل أم لا؟ ما هذا الهراء أيها الغر؟ غر؟ نعم غر. أنا زرع كهذا لم يحصد بعد كما ترى، وتسألني عن هل أكل أم لا؟ لست أدري، قد أكون غرا حقا كما تقول، فلا تؤاخذني. نعم غر بلا شك. ها نحن ندخل حيانا أيها الغر. الحمد لله أن وصلناه هكذا سالمين. نعم ولكن ما رأيك في مدخله هذا؟ يا سلام، مهيب وقور كأهله حقا. ولكن ماذا؟ تلك الجنازة التي التقينا بها خارجة من الحي، المحمول على الأعناق فيه. ما شأنه؟ أتراه حيا أم ميتا؟ لا إنه يتنزه. نعم يتنزه. أما رأيت في حياتك نعشا قد اتخذ من أقفية الناس مركبا لنزهة نائم فيه؟ أولا يا محترم، إن القفة لم يخلق مركبا لحمل محمول في نعش فقط، ولكن للإنسان فيه ولا شك مآرب أخرى. القفة له مآرب أخرى، أليس كذلك؟ بلى، والدليل على ذلك أن لي مأربا في التمكن من قفات. نعم قفايا. نعم. لماذا؟ لأشبعك صفعا مبرحا عقابا لك على بلاهتك وجهلك أيها الغر شن. نعم اسمي شن، ولي قدر من الكرم يجعلك في حلم من صفع كما تشاء إذا كنت أنا الجاهل حقا. ماذا؟ سألتك يا رجل، هل المحمول على الأعناق في الجنازة ميت أم حي؟ ليتني أستحل دمك لألحقك به حيث تسأله هناك كما تريد. إذن فلا إجابة عندك على سؤالي. لابد أنك كرب من الكروب وعقاب ذنب من الذنوب قد ابتلاني الله به منذ أن التقيت بك في الطريق حتى وصلنا إلى هنا بأسئلتك هذه التي تؤكد أنك حقا غر جاهل، بل مجنون ومأفون. أنا غر؟ معذرة. نعم جاهل. العفو من شام الكرام. عفوت عنك أيها المجنون شن. أما أنا ففراق بيني وبينك. إلى أين؟ ليس هذا من شغلك، فدعني وشأني. بل هو الغداء لابد من تناوله معي. أي في بيتي. وبعد أدعك وشأنك كما تريد. فلما لا تأذن لي من الآن؟ حقا إنك غر، ولكنك غريب عن حينا، فلا تخذل شهامتي أيها الجاهل. قبلت ضيافتك مشكورا على كرمك لمثلي أنا الجاهل الغريب. فانطلق معي إذن إلى بيتي أيها الشن العجيب. الله أسرعي يا طبقة. لحظات يا أبي وينضج الطعام، فقل لي أولا ماذا؟ ضيفك ذلك الذي عدت به وأجلسته في الحجرة الأخرى، ما شأنه؟ من هو؟ اسمه شن الغر. شن الغر؟ نعم اسمه هكذا، شن الغر. فيما وكيف عرفت أنه الغر؟ التقى بي في الطريق وسألني عن وجهتي، فصحبني في الطريق إلى حينا، وما كان مني إلا أن استضفته باعتباره غريبا عن حينا. فأي أمر جاء به إلى هنا؟ أمسكت عن سؤالي عندما تبين لي من حديثه أنه غر مجنون. مجنون؟ سألني أسئلة لا يسأل مثلها إلا معتوه أو أبله أو غر. ألا تخبرني ببعضها؟ وفيما أنت من ذكرها؟ قد أرى فيه رأيك وقد أختلف فيه معك. وكل منا راكب راحلته، فوجئت به يسألني بقوله أتحملني أم أحمله؟ والسؤال الثاني؟ رأى زرعا ناضجا فسألني هل أكل هذا الزرع أم لا؟ والسؤال الثالث؟ قابلتنا جنازة خارجة من الحي، فإذا به يسألني هل المحمول فيها حي أم ميت؟ والرابع؟ لم أمهل ولم أطق الصبر عليه، فأخرسته وأكدت له أنه مجنون. ما كان لك أن تضيق به ذرعا هكذا يا أبي. ولماذا يا طبقة؟ لأنه عاقل. ماذا؟ إنه حكيم. ذلك الشن؟ اسمع مني أنا يا أبي. قول يا طبقة قول. أما سؤاله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. غريب. وأما سؤال أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنه يقصد هل باعه أصحابه فأكلوا ثمنه أم لا. عجيب. وأما سؤاله عن المحمول في الجنازة هل هو ميت أم حي، فإنه يسأل هل ترك الميت عقبا يحيا بهم ذكره من بعده أم لا. لبيب قريب وداهية مريب، فلأخرج للجلوس معه حتى تفرغي من إعداد الطعام لذلك العبقري العجيب يا طبقة. فماذا بعد يا سعد؟ نعم لقد طال غيابه هكذا يا ضرار. أخشى ما أخشاه أن يخرج عليه قطاع طرق فيسلبوه راحلته وما معه من نقود يستعين بها على سفره، بل قد يقتلونه أيضا. إيه يا شن، إيه، أين تراك الآن؟ في برية موحشة أم في فلوات مقفرة أم في صحراء صامتة؟ ما كان أغناه عن العاقلة الحكيمة الرشيدة تلك المجهولة التي خرج يبحث عنها في البلاد والأحياء والأمصار وبكل الإصرار يصر على ألا يعود إلينا إلا بها. صحيح من حقه كعاقل، ما كان له أن يتزوج إلا من عاقلة حكيمة رشيدة مثله، ولكن أيكون السبيل إليها خطرا وأخطارا ومغامرة وأسفارا وتجولا في الأمصار هكذا بحثا عنها حتى يجدها ويتزوجها ويعود بها إلينا؟ إيه، إن قلبي لمثقل بالخوف عليه وبالرجاء في أن يعود إلينا سالما، حتى ولو كان بلا عروس يشاكل عقلها عقله ويوافق طبعها طبعه. والآن يا شن، ماذا؟ لا أحب لك أن تنظر إلي نظرة تؤكد لي أنك معتوه أو مجنون أو عن أي نظرة تتحدث يا عزيزي؟ لا يغرنك مني ضجر منك أو ضيق بأسئلتك، فلست بالغر الأبله أو المجنون الجاهل يا شن. أفلا أسمع منك ماذا تريد يا رجل؟ أتحب أن أفسر لك ما سألتني عن في الطريق؟ نعم، فسره إن شئت. أولا، نعم، إنك قصدت أن أحدثك أم تحدثني حتى نقطع الطريق؟ وكان السؤال أتحملني أم أحملك ونحن راكبان؟ الثاني قصدت به هل هذا الزرع باعه أصحابه وأكلوا ثمنه أم لا؟ وكان السؤال أترى هذا الزرع هل أكل أم لا؟ الثالث قصدت به هل ترك المحمول في الجنازة عقبا يحيا بهم ذكره من بعده أم لا؟ وكان السؤال هل المحمول في الجنازة حي أم ميت؟ إجابات ثلاث كهذه ألا تؤكد لك أن صاحبها عبقري لبيب وداهية مريب؟ المهم هذه الإجابات، من هو صاحبها؟ من يكون؟ ابنتي طبقة. لك بنت اسمها طبقة؟ نعم، هي التي تعد لنا الطعام الآن. ما شأنها؟ وهبها الله رجاحة العقل وبلاغة الحكمة وسلامة الرشد. فما هو دليله؟ إنها هي صاحبة الإجابات الثلاث يا شن. سبحان الذي جعل الماء واحدا والثمر مختلفا طعمه وألوانه. ماذا تقول؟ أقول ما دامت هي كذلك ذات عقل وحكمة فليس لها إلا الزواج ممن يشاكلها عقلا ويوافقها طبعا. وأين ذلك الذي تصفه يا راجل؟ ها هو ذا بين يديك. هل توافق؟ موافق يا شن. ما أسعدني بك وببنتك طبقة. يا أبا طبقة، هل تأذن لي بأن أزف إليها هنا قبل أن أرحل بها إلى أهلي وعشيرتي؟ موافق. شكرا، شكرا لك. ماذا تقول؟ أقول لك إن شنن عاد من رحلته ووصل بعروسه حينا ليلة أمس. عاد بعروس؟ نعم، بعد رحلة طويلة قضاها في البحث عنها حتى تزوج بها بين أهلها، وأخيرا عاد إلينا بها. لابد أنه وجدها بحيث يشاكل عقلها عقله ويوافق طبعها طبعه. نعم يا سعد، وإلا لما تزوج منها وعاد إلينا بها. ها، ألا نسرع إليه لنبارك له ونرحب معه بعروسه في بيته؟ ولكنك لم تخبرني بعد باسمها. اسمها طبقة. طبقة؟ نعم يا سعد، أخيرا أخيرا وافق شن طبقة. وافق شن طبقة؟ يا له من قول يصلح أن يذهب في التاريخ مثلا. كنتم مع مواصفات مستحيلة، كتبها أبو سليم البحطيطي، قام بالتمثيل فاروق نجيب، سمير عبد العزيز، إحسان القلعوي، لطفي عبد الحميد، ليلى فهمي، تريز دميان، رأفت فهيم، محمد ولاء الدين، مصطفى هاشم، سيد الشرويدي، إيمان حمدي، مجدة حمادة، شادية حسني. الهندسة الإذاعية محسن عبدو، ألفي إبراهيم، هشام عبد السلام. مواصفات مستحيلة، إخراج يسرية عليه.